في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها، وأنه بمثل حجم البيضة، بيضة الحمامة. وكل من الرواة يصف حجمه بحسب ما سنح له في الوصف، وعلى هذا يحمل التفاوت الذي يأتي في الروايات في ذكر وصف حجم الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له في الكتب السابقة، ولهذا كان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في الكتب السابقة هذه العلامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي أن سلمان رضي الله عنه ذكر له هذا الأمر وأمور أخرى من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يطلبها لما سمع به ويتحراها حتى رأى الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل العلم بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن الخاتم شيء بارز، شيء بارز، وهو يشبه الجسد كما سيأتي بيان ذلك، يشبه الجسد من حيث اللون، ولكنه شيء بارز أي ناتئ بحجم البيضة أو نحو ذلك بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث السائب ابن يزيد، بدأها بحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه، يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على اسمها، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي به مرض، به مرض، به سقم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري: إن ابني وقع، وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: جاء في بعض الروايات ما يشهد لذلك، أي أن الإصابة أو الشكاية التي كانت عنده كانت في قدمه. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. مسح الرأس على الصبي فيه التلطف به وفيه المؤانسة، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض فيها إحساس بحجم المرض والمعاناة من حيث حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك، مع ما في ذلك من المؤانسة للمريض. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. والبركة تعني حصول أمرين، ألا وهما وجود الخير ونماؤه وزيادته، هذا المراد بالبركة. عندما يدعى لشخص بالبركة فإن هذا يعني الدعاء له بحصول الخير ونماء الخير وزيادته، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة. جاء في بعض الروايات وفي صحيح البخاري عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب ابن يزيد ابن 94، رأيته ابن 94 أي سنة، جلدا معتدلا، رأيته جلدا معتدلا، يعني عمره جاوز 90 وجسمه جلد أي متماسك وقوي ومعتدل أي ليس فيه حدبة أو انحناء، جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، جاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من بركة وآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن متع رضي الله عنه بسمعه وبصره وقواه، فجاوز 90 سنة وجسمه جلد متماسك وممتع بسمعه وبصره، وممتع بسمعه وبصره. قال: وتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام فشربت من وضوئه. والمراد بوضوئه أي فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من التبرك بريقه وبشعره وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام حق دلت عليه الدلائل، وجاءت النصوص الكثيرة تشهد له، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، فهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ومما خصه الله جل وعلا به بما جعل في جسمه جل وعلا من البركة. ولهذا كان الصحابة يتبركون بريقه وفضل وضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم، كل ذلكم حق دلت عليه الدلائل، وهو من خصائص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلحق به أحد مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. قال: وقمت خلف ظهره. وقمت خلف ظهره أي قام السائب خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إما اتفاقا أو قصدا، يعني بقصد النظر إلى الخاتم الذي ربما يكون سمع عنه أو ذكر له، فقام قصدا خلف ظهره لينظر، أو قام اتفاقا فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. وهذه البينية، قوله بين كتفيه، ليست على وجه التحديد بمعنى أنه بين الكتفين تماما، وإنما هي على وجه التقريب، لأن ثمة دلائل وشواهد أن الخاتم كان إلى الكتف الأيسر أقرب، وبعض العلماء تلمس الحكمة في ذلك فقال: لأن هذا الموضع موضع القلب، لأن هذا الموضع إلى جهة القلب أو أقرب ما يكون إلى القلب. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة. الترمذي رحمه الله أورد الحديث في كتابه الجامع، وذكر أن في معنى زر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف، بيض الحجلة وهو طائر معروف. بهذا جزم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول السائب مثل زر الحجلة، أي مثل بيضة الحجلة وهي طائر معروف. ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة، ببيضة الحمامة، وهو مقارب لبيضة الحجلة، بيض الحمامة مقارب لبيض الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن زر الحجلة، قالوا المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة عليه، والزر هو ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، وهو أيضا بحجم قريب من هذا. والإمام الترمذي كما أشرت اختار أن المراد بزر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف. نعم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم أي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن هذه البينية للتقريب لا للتحديد. قال غدة حمراء، غدة حمراء، الغدة لحم يكون تحت الجلد، الغدة لحم يكون تحت جلد الإنسان، وإذا حرك أو حركه الإنسان بالإصبع يتحرك، يعني ليس شيئا ثابتا، ليس مثل الثآليل ثابت في مكانه، وإنما هو شيء تحت الجلد، بمعنى إذا وضعت إصبعك عليه يتحرك قليلا. قال غدة حمراء أي لونها أحمر، غدة حمراء أي لونها أحمر مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في إسناده أيوب بن جابر بن سيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظه رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، ومعنى يشبه جسده أن لونه مثل لون الجسد، لون الخاتم مثل لون الجسد، فهو شيء ناتئ، شيء بارز بحجم بيضة الحمامة تقريبا عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر، وهو يشبه الجسد، يعني ليس لونه لونا آخر. وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة، لم تأتي به أحاديث صحيحة. والذي ثبت هنا أنه يشبه الجسد، أي أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث رميثة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، من قربه لفعلت. ذكرها لهذه الجملة، ذكرها لهذه الجملة المعترضة بين قولها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز له عرش الرحمن أي لموت سعد، ذكرت هذه الجملة تؤكد قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه توكيد وتوثيق للسماع وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه وهو يتحدث بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كنت قريبة جدا منه وهو يقول اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. فهذا جاءت به تثبيتا وتوكيدا للخبر وأنها قريبة قربا شديدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه الكلمة. قالت: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. والشاهد هو قولها رضي الله عنها: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه، ففيه إثباتها أو ذكرها للخاتم الذي رأته بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت: يقول لسعد بن معاذ، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن. وهذه فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه ومكانة عالية له رضي الله عنه، وأنه عند موته اهتز عرش الرحمن. وعرش الرحمن مخلوق هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها، وقد وصفه الله سبحانه بالعرش العظيم، وصفه بالعرش الكريم، وصفه بالعرش المجيد أي الواسع، فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى المخلوقات وأرفعها، وهو أكبرها وأوسعها، وأكبرها وأوسعها. وجاءت بعض الروايات في السنة أو الأحاديث في السنة تبين عظم كبر العرش، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع، كما في حديث أبي ذر: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، يعني كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. فماذا تكون نسبة قطعة من الحديد إلى صحراء شاسعة؟ قال: والكرسي في العرش مثل ذلك، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا مما يبين لنا عظم خلق العرش وكبر هذا العرش واتساعه. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره ويمر كما جاء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيلا للنصوص وصرفا لها عن ظاهرها الحق الثابت إلى معان متكلفة يريدها أهل التأويل، ويزعمون أنها مرادة بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله اهتز له عرش الرحمن على ظاهره، والاهتزاز معروف، وهذا فيه كما تقدم منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولننظر إلى جادة أهل السنة في هذا الباب في تعظيمهم لحرمات النصوص وإيمانهم بها وإمرارها كما جاءت في منهج هذه الصحابية رضي الله عنها. روت الحديث وأكدت السماع ووثقت ذلك الأمر ونقلته دون خوض في هذا النص يصرفه عن ظاهره أو يحرفه عن معناه. وهذا مما برأ الله ساحة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من الخوض فيه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. قال: اهتز له عرش الرحمن. وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر في مواضع من كتابه، قال: الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه أي علا وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.